حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. قولي في العكس يابا ناس دولي كانوا في الحوانه بتقولي لوشت متكرر تلاتة ما انا قاعد فيها انا مرة فل ومتراضي الخمسة بحطهم في الجيهة الرجالة بياخدوني فاضي انا عايزك تقوله ان الناصية اتدهورت والصحبة اتدمرت ونص الجيهة عندنا محبوسة والنص التاني طارت استرع علينا من اللي حوالينا بولسي برودكشن اصحى ده المرشدين حوالينا دايرين يسلموا فينا خد بالك من الكمين خابوا بس الغلط بيحسابوا على حجر دايك جابوا جايين يا اخويا جايين اهلا وسهلا باللايك عرس يا ابويا مرحب يتشاف تشوفني يوم اجنبي وخليجة هتشوف بعينك الموت في الحال نصيحة تسأل قبل ما تيجي ما يسوحكش علي اعلام شكلك بيدي انك سكليكي وبتاع كلام يلا مش افعال قولي في العكس يا بني سنوني كانوا في الحوانة بطولي لوشت بالجرار ماتوا من نظرة بينادوا يا با كله جاي معادوا احنا في زمن دوار الكذب يا با مالوش رجلين عشها في رجولة وحب الناس واحد يا صاحبي مالوش اتنين عمرو بالو الكاتم الانفاق ولا مطوى ولا كاسدك ولا قطر خد المفيد واسحب على طول شارع شحاتك كمال الخاطر عم البلد سليمان بهلول دايرتي حبتلي ليه حبستي ودارتلي من حتتي ايام شهور وسنين ناس سودا من جوه او حدودة عايزين نعيش افوضة وادريني مع مساجين طلق تلاتة ما انا قاعد فيها انا برا فل ومتراضي الخمسة بحطهم في الجيهة الرجالة بياخدوني فاضي مش هفضل انا جوه مقضيها واطلع وعارض في قواضي انا جثة فيها اللي مكفيها مش حمل حكم من القاضي بندبكو ضربت معايا لعبكو لو شفتكم اضربكو استقبلوا كرفين في عراكي بنزل صاحب كسلاكي فاتح باب وشباكي مش فارقة تيجي مع مين وغلاوة امي مضحي بجسمي لو فيها موتي معاكو هروب مش انا اللي بغمز نفسي يا خصمي ربك يابا اللي بياخد الروح الدنيا غابة وعايزك جاحد هتعيش غلوب الناس يدوسوك ما تعتمدش قصادك واحد هتدي عالي هيحترموك مش حق ولا تنطيط راس من وفوق يا عبيط ده انا كاتب الانفاس انا سامر في وسط ابطال خابر لو سرت يوم الكابر يشكروا فيا الناس انا هفضل كاتم الانفاس غصب عن ادخن هتخيل انا كعب علي على كل الناس هتروحوا فين وهتيجوا مع مين انا جهدي بالجدعنة تشهد لي بالحب يابا وبالتقدير مفيش يابا حصنة بتفخد لي انا اسم حارق خلق كتير اخوك بيفعل مش بيقول تملي فعله سابق لي كلام ما تقول في وش عمرو بهلول ولا الشبكة وقع قدام عم البلد سليمان بهلول على وشك ودخلناكوا تنام السيطرة محمد بهلول ادخن حصان يابا شد الجامو